أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سلام قولا من رب رحيم، ليس لها من دون الله كاشفة. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الذي لا يموت، سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت، سبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الطول والإنعام، سبحان من له الكبرياء والعظمة والدوام،

وجل ثناؤك ولا إله غيرك. آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعتصمت بالله وتوكلت على الله، حسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، ومن شر شياطين الجن والإنس، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله العظيم بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، أعوذ بالله العظيم بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، أعوذ بالله العظيم بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، وبما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما يبغي. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك ربنا لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. توكلت على الله وكفى بالله وكيلا، توكلت على الله وكفى بالله شهيدا، توكلت على الله وكفى بالله حسيبا، توكلت على الله وكفى بالله هاديا ونصيرا، توكلت على العزيز الرحيم، توكلت على الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله آمنت بالله وأنبت إلى الله وتوكلت على الله واعتصمت بالله وتحصنت بالله واستنصرت بالله واسترحمت بالله واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله قديم السلطان. بسم الله عظيم الشان. وسبحان من كل يوم هو في شأن. بسم الله شديد البرهان. بسم الله قوي الأركان. بسم الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. بسم الله عظيم الشأن شديد البرهان، حبس حابس من حجر يابس وشهاب قابس. اللهم إني رددت عين العائن عليه، لحم رقيق وعظم دقيق كما يليق، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله أرقي نفسي من كل داء يؤذيني، بسم الله أرقي نفسي من كل بلاء يؤذيني، بسم الله أرقي نفسي من كل خوف يشقيني، بسم الله أرقي نفسي من شر كل نفس وعين حاسد، والله يحفظني والله يحميني. بسم الله أرقي نفسي من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يضام، وارحمني بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن. أصلح حالي وبالي وشأني كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد عني كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وخبث الخبيثين، وعين العائنين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، وعمل العاملين بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رد عني كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وخبث الخبيثين، وعين العائنين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، وعمل العاملين بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ملك السماوات والأرض ومن فيهن، يا نور السماوات والأرض ومن فيهن، يا قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اكفني كل ما أهمني، واجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. يا مالك الملك، إياك نعبد وإياك نستعين. يا مالك الملك، إياك نعبد وإياك نستعين. يا مالك الملك، إياك نعبد وإياك نستعين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. يا ذا الجلال والإكرام والعزة والكبرياء والعظمة، يا قابض يا باسط، يا خافض يا رافع، يا معطي يا مانع، يا معز يا مذل، يا مبدئ يا معيد، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا مقدم يا مؤخر، يا محيي يا مميت. ائتني بالفرج والرجاء والعافية والشفاء. اللهم اجعل لي نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك، وتخشاك حق خشيتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك وبنور قدسك وببركة طهارتك وبعظمة جلالك من كل عاهة وآفة ومرض، وطارق الجن والإنس إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم بك ملاذي قبل أن ألوذ، وبك غياثي قبل أن أغوث. يا من ذلت له رقاب الفراعنة، وخضعت له مغاليظ الجبابرة، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، أنا في حرزك ليلي ونهاري، ونومي وقراري، وضعني وأسفاري، وحياتي ومماتي. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، تشريفا لعظمتك وتكريما لسبحات وجهك. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وأدخلني في حفظ عنايتك، وجد علي منك بخير يا أرحم الراحمين. اللهم اشفني من كل داء، وعافني من كل بلاء، ونجني من كل ضائقة وجائحة ووباء، وأتم علي سترك وعفوك في الدنيا والآخرة، وجد علي بحسن العاقبة وحسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.